بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الزنجاني رحمه الله تعالى في النوع الثالث من أنواع الإدغام: وجائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد، فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحه كيعض، فتقول لم يفر لم يفر ولم يعض لم يعض بكسر اللام وفتحها، ولم يفرر ولم يعض بفك الإدغام، وهكذا حكم يقشعر ويحمر ويحمار. نعم، دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا فيما سبق أن الإدغام على ثلاثة أنواع: واجب فيما إذا اجتمع حرفان من جنس واحد في كلمة واحدة، ويكون الثاني منهما متحركا كمد وأعد، وإدغام الآخر إدغام ممتنع، وهو فيما إذا اجتمع فيه حرفان من جنس واحد في كلمة واحدة، والثاني منهما ساكن لكن سكونا لازما لا لعلة الدخول العامل. هذا الإدغام ممتنع، نحو مددت مددنا، الإدغام ممتنع في مثل هذه الكلمات. والقسم الثالث إدغام الجائز، أي قسم ثالث من أقسام الإدغام، إدغام جائز. ما هو؟ وهو فيما إذا اجتمع فيه حرفان من جنس واحد في كلمة واحدة، ولكن حرف الثاني منهما ساكن سكونا غير لازم، أي سكون بالعامل لا سكون اللازم. وذلك شيخ يقول مثلا إذا دخل الجازم على فعل الواحد، وذلك متى يكون؟ إذا دخل الجازم، أي حرف الجازم أو اسم الجازم، على فعل الواحد، أي على الفعل المسند إلى المفرد، إلى الفعل المسند إلى المفرد، ضميرا كان هذا المفرد أو اسما ظاهرا. إذا أسند الفعل المضاعف إلى اسم مفرد ضميرا كان أو اسما ظاهرا، ودخل الجازم على هذا الفعل، فالإدغام هناك جائز. مثال: لم يمده ولم تمده، لم أمده لم نمده. فهذه الأفعال يعني فعل مضاعف لكن أسند إلى فاعل مفرد، إلى فاعل مفرد. لم يمد زيد يده، ولم تمد، لم أمد أنا، ولم نمد نحن، الضمائر مستتر فيها. فهذا فعل المضاعف أو مثل المضاعف وإن لم يكن منه، فالإدغام فيه جائز. ثم إدغام جائز لأن السكون هذه الكلمة في حرف الأخير لأجل العامل، ليس سكونا لازما للكلمة. ثم هذا الفعل الواحد إن كان مكسور العين، فعل المضارع عينه مكسور كيفر، أي بأن كان من باب الثاني، من باب ضرب، ضرب يضرب، فر يفر، أو كان مفتوح العين كعد يعد عد يعد بأن كان من باب الرابع أي منع يمنع فهناك يجوز في لام الكلمة الساكنة كسر اللام وفتحها مثلا يفر لم يفر لم يفر يجوز الكسر ويجوز الفتح لم يعد لم يعد الكسر والفتح جائزان في مثل هذه الكلمات وجه الإدغام فيهما أو في أمثالهما أصل يفر أصله يفرر أصل يعدت يعط أصله يعدت فصار لم يفرر لم يعدت بسكون اللام للجزم فنقلت حركة عين الفعل إلى ما قبلها دفعا للثقل ثم ماذا حصل؟ التقى الساكنان العين واللام فحركت اللام دفعا لالتقاء الساكنين إما بالكسرة لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسرة وإما بالفتحة لخفتها ثم أدغمت العين في اللام فصار إيش؟ لم يفر لم يفر لم يعض لم يعض بكسر اللام وفتحها هذا هو قول الشيخ ولم يفرر ولم يعضت هكذا الشيخ يقول وتقول مثلا لم يفرر ولم يعدت بفك الإدغام لأن حرف الثاني يعني ساكن حرف الثاني من المتجانسين ساكن فهذا ما يدغم فيه شيء إذن إذا كان مثلا فعل مكسر العين أو مفتوح العين ففي حركة حرف الثاني يجوز وجهان الكسر أو الفتح ويجوز فك الإدغام أيضا أي لم يفرر لم يعدت هذه الأوجه الثلاثة جائز في إدغام الجائز يعني إدغام على في فعل الواحد إذا دخله الجازم فهذا إدغام جائز وفك الإدغام جائز ثم وهكذا يقول حكم يقشعر ويحمر ويحمار يشير الشيخ إلى هذا عند دخول الجازم على هذه الأفعال وإن لم تكن تلك الأفعال من المضاعف إلا أن في آخر هذه الأفعال حرفان متجانسان وبعد دخول الجازم جاء السكون عارضا في آخر هذه الأفعال فحكم هذه الأفعال كحكم المضاعف الثلاثي كيف قل لم يقشعر ولم يقشعر ولم يحمر ولم يحمر ولم يحمار ولم يحمار بكسر اللام وفتحها كما ذكرنا لكم وتقول بفك الإدغام أيضا لم يقشعر ولم يحمر ولم يحمار بفك الإدغام كذلك جائز قال التفتزاني السعد أما الإدغام جائز نظرا إلى أن شرط الإدغام تحرك حرف الثاني يقول الإدغام عدم الإدغام جائز عدم الإدغام جائز نظرا إلى أن شرط الإدغام تحرك حرف الثاني وحرف الثاني هناك متساكن فلا يدغم ويقال لم يمدد من غير فك الإدغام لم يفرر لم يعدت. عدم الإدغام يقول تفتزاني هو لغة الحجازيين، الحجازيون يعني ما يدغمون هذا الإدغام. ثم يقول ويجوز الإدغام أيضا نظرا إلى أن السكون في حرف الأخير وإن كان موجود لكن سكون عارض، والعارض لا اعتداد به فيحرك الثاني ويدغم فيه الأول فيقال لم يمد، لم يفر، لم يعد، هكذا يعني. ثم يقول هذا هو لغة بنو تميم، لغة بني تميم يعني إدغام لغة بني تميم، فك الإدغام لغة أهل الحجاز، يعني إدغام الجائز استعماله عند بني تميم، فك الإدغام لغة أهل الحجاز كما ذكر سعد في شرحه على الزنجاني. نعم بارك الله. فقال رحمه الله وإن كان عين من المضارع مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإدغام وفكه. نعم. تقول لم يمد بحركات الدال. نعم. ولم يمدد. نعم. وهكذا حكم الأمر. نعم. فتقول فر وعض بكسر اللام فر وعض. أحسن الله إليك. نعم. فتقول فر وعض بكسر اللام وفتحها. نعم. وافرر وعض ومد بحركات الدال. نعم. وامدد. نعم. نعم. وتقول وتقول في اسم الفاعل ماد مادان. نعم. مادون ومادة مادة مادة مادة مادتان مادات ومواد ومواد. نعم. واسم المفعول مادتان مادات ومواد، واسم المفعول ممدود كمنصور. طيب دقيقة. ثم يقول الشيخ زنجاني وإن كان مذموما أي إن كان عين فعل المضارع المسند إلى فاعل مفرد ودخل عليه الجازم عينه مذموم كمد مثلا كيمد مثلا فيجوز فيه الحركات الثلاث مع الإدغام. أولا لم يمد بضم اللام لمتابعة اللام لعين فعله، والفتح لخفته، والكسر لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر. إذن ويجوز فكه أيضا أي فك الإدغام أيضا. مثلا فيه أربعة أوجه إذا كان الفعل المضارع مضموم العين لا مكسر العين ولا مفتوح العين، يجوز فيه أربعة أوجه مع الإدغام ثلاثة أوجه، أي الضم لمتابعة عين فعله، والكسر للساكن إذا حرك حرك بالكسر، والفتح الخفة، وفك الإدغام كذلك كما ذكرنا لكم، لأن الإدغام جائز يجوز فك الإدغام أيضا. فتقول لم يمد لم يمد لم يمد، انظروا هذه الحركات الثلاثة بحركات الدال الثلاثة جائز مع الإدغام. وتقول لم يمدد بفك الإدغام. فإذن هناك فرق بين مكسور العين ومفتوح العين ومضموم العين. نعم بارك الله. ثم الشيخ يقول وهكذا حكم الأمر، يعني يجوز في الأمر إذا كان فعل الأمر مسند إلى فاعل المفرد ما يجوز في المضارع المجزوم. كيف يجوز؟ فإن كان الأمر من مكسر العين مثلا أو مفتوح العين فيجوز فيه وجهان الكسر والفتح ويجوز الفك أيضا فتقول في أمر من يفر فره فره فري في يعض عض عض بكسر اللام وفتحها مع الإدغام يعني أصل فره افرر أصل عد وعدت نقلت حركة العين إلى الفاء فالتقى الساكنان فحركت اللام دفع لالتقاء الساكنين إما بالكسر يعني الساكن إذا حرك بالكسر أو بالفتح للخفة ثم أدغمت العين في اللام فلما أدغمت فاستغنى عن همزة الوصل فحذفت تلك الهمزة لعدم الحاجة إليها افرر بعدما نقل حركة مثل العين إلى الفاء ليس هناك فاء ساكن حتى يحتاج يعني حتى يحتاج إلى همزة الوصل فصار فر وعد فر فر عد عد وكذلك جائز فك الإدغام افرر وعدت بفك الإدغام أما إن كان الأمر يعني إن كان الأمر مثلا من مضموم العين كمدة فيجوز بحركات الدال الثلاثة الضم مدة مد شوف مد مدة مدي مع الإدغام ومدت مع فك الإدغام ومدت مدة مدي مد كما كان في الفعل المضارع كذلك في الأمر يعني الضم فتح كسر ومع الإدغام وفك الإدغام ومدت كذلك لأن الأمر تابع للمضارع لأن الأمر يبنى عن المضارع المخاطب ففي جميع الأحوال في الإدغام والإعلال وعدم الإدغام الأمر تابع للفعل المضارع إذن وتقول في اسم الفاعل من هذا الباب أي مضموم العين كيف يأتي؟ مثل اسم الفاعل كذلك كالفعل المضارع مثلا ماد لأنه اسم الفاعل يعني يبنى من فعل المضارع من يمد إذن ماد بالإدغام شوف وجوبا لكن هذا أصله ماديد إدغامي هذا ليس إدغام جائز لأن ليس حرف الجزم داخلا على اسم الفاعل حتى نقول إدغام جائز لكن ماد أصله ماديد إدغامه وجوبا لا جوازا لأن حرف حركة حرف الثاني ليس هناك يعني حرف الثاني يعني ساكنا حتى بالجازم حتى نحركه لا بل هو متحرك فإدغام فالإدغام مطلقا تابع لحركة حرف الثاني فإن كان حرف الثاني يعني متحرك إدغام واجب ساكن إدغام ممتنع ساكن سكونا عارض إدغام جائز فإذا ماد بالإدغام لكن وجوبا أصله ماضي سكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية فصار إيش ماد فصار مادا وكذلك مثناه ماداني أصله ماضي داني مادون ماضي دون مادة مؤنث اسم الفاعل مادة مادتان مادات جمع تكسيره مواد مواديد مواديد وزن مفاعل إذن كل هذا يعني يدغم إدغاما وجوبا لكون حرف الثاني متحرك بحركة الأصلية لازمة وكذلك وفي اسم المفعول تقول في بناء اسم المفعول من يمد اسم الفاعل يبنى من المضارع المعلوم واسم المفعول من المضارع المجهول من يمد كيف يقال ممدود كمنصور من غير إدغام لماذا لعدم اجتماع الحرفين المتجانسين في الكلمة، لأن بينهما الواو فاصل، ممدود ما يضغم، لأن الواو فاصل بين الحرفين المتحركين. إذن قد ذكرنا لكم أن الإدغام في وجوبه وفي جوازه وفي امتناعه تابع لحركة حرف الثاني، هذا هو المعروف في الإدغام، عليكم أن تعرفوا هذا وتضبطوا ضبطا، بارك الله فيكم. يقول ابن عيسى في مكسور العين: إذا كان ذا مكسور عين كيفر فالكسر والفتح للامه يقر. إذا كان ذا مكسور عين كيفر فالكسر والفتح للامه يقر. كذا إذا مفتوحها كان كلا يعض والكسر لفتحه تلا. هذا هو المعروف من كلام الصرفيين. إذن الإدغام، عليكم أن تعرفوا الإدغام بالضبط. نعم، بارك الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم، أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بارك الله. لو عرفتمونا شيخنا بابن عيسى ومنظومته. ابن عيسى له منظوم الترصيف في الصرف، وله منظومات، هو رجل متمكن في الصرف وفي النحو في هذه العلوم، لأجل هذا يستدل بعض الصرفيين ببعض أبياته في كتب الصرف، الرجل هو متمكن. نعم، والتفتزاني كذلك له شرح على يعني زنجاني، ما هو شرحه إن شاء الله ستقرؤون شرحه بإذن الله بعد هذا الكتاب إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل: نعم، ما هو ضابط الإدغام الواجب؟ حركة الحرف الثاني، إذا اجتمع حرفان متجانسان في كلمة واحدة والثاني متحرك فالإدغام واجب. قد ذكرنا لكم، تنبهوا بهذا أيها الأبناء، أن الإدغام في وجوبه وفي امتناعه وفي جوازه تابع لحركة حرف الثاني، فإن كان متحركا فالإدغام واجب، فإن كان ساكنا فالإدغام ممتنع، فإن كان ساكنا سكون أي غير لازم سكونا عارض فالإدغام جائز. نعم، بارك الله. أحد الإخوة يسأل: ما هو أفضل نظم في الصرف للمبتدئ؟ للمبتدئ هذا كتابكم هذا، وكذلك يعني متن الأفعال وشرحه، كذلك شرحه بعض الإخوة هناك المعروف عندكم بالأساس، هذا يستفاد من هذا الكتاب. وهذا الكتاب إن شاء الله بدل الزنجاني، ابدأوا إن شاء الله بكتاب شرح سعد على الزنجاني وتستفيدون إن شاء الله، ثم بعد هذين الشرحين، هذين الكتابين إن شاء الله سيكون الصرف سهلا عليكم، ويمكن لكم أن تدخلوا في شافية وفي شروحها إن شاء الله. نعم، بارك الله، جزاكم الله خيرا. انتهيتم؟ نعم، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.